بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل قراءتنا والتعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 81 من شرح شيخنا على متن كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 27 من شهر الله الحرام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومنها أن معرفة الكتاب من نعمة الله على العبد، وكونه معتبرا عند الناس مرضيا عندهم وتتوجه له حاجاتهم ويمن الله عليها بقضائها والقيام بها، فبهذا تتم عليه النعمة، وعليه أن يشكر الله على ذلك. ولهذا قال تعالى: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. قال المصنف رحمه الله: ومنها، أي من الفوائد المستفادة من آية الدين، أن معرفة الكتابة من نعمة الله على العبد. معرفة الكتابة وإتقان الكتابة من نعمة الله على العبد، وهي نعمة عظيمة. وكان في القديم قل من يكتب، وأما في هذه العصور انتشر هذا العلم، وكثر من يتقن الكتاب، وهذه من نعمة الله على الخلق. قال: وكونه معتبرا عند الناس مرضيا عندهم، رجوع إلى من يتقن الكتابة هذا له مكانة، ولهذا يرجع إليه. كان قديما لربما قل من يكتب، فيذهب الناس إلى رجل يحسن الكتابة ويطلبون منه أن يكتب بينهم. وهذه من النعم التي من الله عز وجل بها على الخلق، كما قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. كما علمه الله أي الكتابة، وعلمه الله حسن الصياغة وحسن ترتيب الكلام. وفي قوله كما علمه الله دليل على أن هذه النعمة ينبغي أن تستعمل في طاعة الله. والكتابة كما يقول بعض الحكماء: القلم هو اللسان الثاني. الإنسان يفصح عما في قلبه بلسانه، كما قيل: إن اللسان ترجمان القلب. وجاءت الكتابة فأصبح القلم كما يقولون اللسان الثاني. ولربما بقيت الكتابة، الإنسان يتكلم في مجلس ويشهد هذا المجلس من يشهده من المستمعين، وتذهب هذه الأصوات بذهاب أصحابها، ويذهب المتلقون لها الذين ينقلون الكلام، وتبقى الكتابة. ولهذا الكتابة هي كما يقال سلاح ذو حدين، إما أن يكتب الخير ويبقى شاهدا له إلى ما شاء الله، وإما أن يكتب الشر والباطل والبدع والكفر، كما هو موجود الآن من بعض من يكتبون الضلال وينشرونه بين الناس، فهذا شاهد عليهم وسيبقى وزر هذه الكتابة ما بقيت، ولا يدري الإنسان متى تذهب هذه الكتابة، خاصة مع وجود هذه الوسائل الحديثة ووجود الأنترنت الذي إذا كتبت الكلمة انتشرت في الآفاق وأخذها الناس وبقيت في أجهزتهم، ولربما أخرجوها أوراقا تبقى في أدراجهم، فلا يستطيع صاحبها إذا رجع عنها أن يستخرجها من الناس. وهذا دليل على خطورة الكتابة، وأنها ينبغي أن تسخر في طاعة الله، أن يكتب بها الخير، وخصوصا من انتسب إلى التأليف والكتابة فيجب عليه أن يتثبت مما يكتب، ولا يسطر في كتابه وبقلمه وفي جهازه إلا ما دل الدليل الصحيح على أنه حق، ولا يحذر ولا يحرم إلا ما دل الدليل الصحيح على تحريمه، لأن صاحب الكتابة مسؤول عما كتب، ولهذه الكتابة أثرها العظيم في الناس. وفي قوله كما علمه الله دليل أن الله علمه هذه الكتابة ليكتب الحق، ولهذا قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، كما علمه الله أن يكتب الحق لا أن يكتب الباطل. والكتابة نوع من العلم، وهي على مراتب، من الناس من يحسن الإملاء ولا يحسن أن يصيغ العبارات ولا يحسن أن يؤلف بين الكلام، ومنهم من يفتح عليه في الإملاء وحسن كتابة الكلمة على وجهها، وهو ما يعرف بعلم الإملاء، وهو ترتيب الحروف وأن يكتب الكلمة على إملائها الصحيح. وهذا لا يكفي في أن يكون من يجيد الإملاء أن يكون مؤلفا أو أن يكتب بين الناس في الحقوق، لأنه لربما تخونه العبارة فيكتب كلمة لا يدري عن معناها أو يضعها في غير موضعها فتغير المعنى وتغير السياق. فلا بد من حسن الكتابة والإملاء وحسن الصياغة، وهذا يرجع إلى قوة البيان، كما أنه ليس كل متكلم يحسن أن يكون خطيبا أو مدرسا، كذلك ليس كل كاتب يحسن أن يكون مؤلفا أو ضابطا لما يكتب، فلا بد من إتقان هذين الأمرين، وأن يكون الكاتب ممن يضبط الكتابة من حيث الإملاء، فلا يكتب الكلمة على غير رسمها، وأن يجيد حسن السياق والصياغة بحيث يرتب الكلام ويدل السياق على المعنى الصحيح المراد. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله وليملل الذي عليه الحق، لأنه يكتب الحق الذي يقر به، وفي هذا أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، وأنه لا عذر لمن أقر، وأنه لو أقر ثم أنكر بعد ذلك أو ادعى غلطا أو نسيانا أنه لا يقبل منه، لأن الحق ثبت باعترافه، فدعواه ارتفاع ذلك دعوى مجردة لا تقبل. قال في قول الله عز وجل وليملل الذي عليه الحق، هذه فيها فوائد في قوله وليملل الذي عليه الحق. وليملل يعني يملي على هذا الكاتب الذي عليه الحق، ولم يقل الله وليملل الذي له الحق، لأن الإملاء والكتابة تكون على صاحب الحق، فلا يأتي الرجل ويقول اكتب لي أن لي عند فلان 1000 ريال، هذا لا يقبل ولا يجوز أن يكتب، لأن هذا يطلب حقا، اكتب لي إن لي عند فلان فلا يكتب، وإنما لو جاء آخر وقال اكتب أن لفلان عندي 1000 ريال، هذا الذي عليه الحق هو الذي يكتب كلامه، لأنه إقرار. وكلام الله عز وجل هو أفصح الكلام. قال وليمل الذي عليه الحق، المطلوب الذي عليه الحق هو الذي يملي على الكاتب، اكتب أن لفلان عندي كذا أو أني بعت كذا أو أني وهبت كذا، هذا الذي يملل. وفيه أيضا أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، لأن المقر بأن لفلان له عنده كذا من الحقوق هذا إقرار، والإقرار هو أعلى مراتب البينات وهو سيد البينات. اعتراف الرجل إذا كان بكامل أهليته وعقله واعترف أو أقر بشيء فهذا أفضل من الشهادة، لأن الشهود قد يشهدون على الرجل الذي لا يقر بالحق، وإنما هذا يشهد ويقر بأن له لفلان عليه كذا وكذا. قال وفي هذا أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، وأنه لا عذر لمن أقر، وأنه لو أقر ثم أنكر بعد ذلك أو ادعى غلطا أو نسيانا أنه لا يقبل منه. هذا فيه تفصيل، إذا أقر بشيء بين وواضح ووجدت بعد ذلك تهمة فلا يقبل، وأما إذا كان فيه التباس وأخطأ في حساب أو في غيره، قال أنا أقررت بكذا وبعد مراجعة الحساب تبين أنه كذا وكذا، هذا ليس محل اتفاق أنه لا يقبل رجوعه عن كذا، خاصة إذا أثبت هذا بالأدلة والبراهين، ولربما كانت لديه أوراق قال أنا تكلمت من حفظي وبعد رجوعي إلى الأوراق تبين أن لفلان كذا وكذا، فهذا يقبل. وإن كان المسألة كما ذكر المصنف رحمه الله من أهل العلم من يرى أن الإقرار لا يجوز الرجوع فيه، لكن إذا وجدت ملابسات أو وجد يعني شيء يدل على أن هذا الرجوع إلى الحق وليس بترك الحق الذي أقر به لوجود حساب أو شيء، أو أن يحصل هناك ما يدل على أن هناك خطأ، فهذا يقبل، خاصة إذا أثبت ببينة أو بشهادة أو بمكاتبة أن حق فلان كذا وكذا. نعم. قال المصنف رحمه الله وفي هذا أنه لا يكتب ما أملاه من له الحق حتى يعترف به من عليه الحق اعترافا معتبرا. نعم، هذا التنبيه مهم، وهو أنه لا يكتب من له عليه الحق، وإنما يكتب ما يمليه من عليه الحق لا من له الحق، هذا الأصل. وصورة ثانية هنا أشار إليها المصنف، وهو أن يقول رجل إن لي عند فلان كذا وكذا، فيقول هذا الرجل وهو في المجلس نعم كلامه صحيح، فيكتب هذا لأنه حصل إقرار. قالوا في هذا أنه لا يكتب ما أملاه من له الحق حتى يعترف به من عليه الحق. فالكتابة إما أن تكون بإملاء من عليه الحق أو باعترافه إذا ما ذكر في المجلس، اعتراف من له عليه الحق، كأن يقول رجل إن لي عند فلان كذا وكذا، فيقول نعم كلامه صحيح فيكتب، ولصاحب الحق أن يقول اكتب هذا الأمر بعد أن اعترف به، والكاتب يكون أمينا يقول إني كنت في مجلس كذا في يوم كذا وقال فلان إن لي عند فلان كذا واعترف فلان قال نعم كلامه صحيح، يكتب الواقع ولا يقول أملى علي فلان، وإنما يقول تكلم فلان وأقر فلان، وثم يشهد على هذه الكتابة، لأن الكتابة قد يتطرق إليها التحريف والتزوير، وقد يتطرق إليها أن تمحى الكتابة أو بعضها، كالأوراق القديمة التي يذهب بعض ما فيها، فيكون الاستشهاد ومعرفة ما فيها عن طريق الشهود الذين شهدوا بهذا الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها، أي لا يعرف المصلحة ولا يحسن المعاملة، أو ضعيفا أي صغير، ومن باب أولى المجنون، أو لا يستطيع أن يمل هو لخرص أو حياء الأنثى، فليملل وليه بالعدل. فيها إثبات الولاية على القاصرين، وأن وليهم ينوب منابهم في التصرفات والإقرارات، ويترتب عليه أنه لو زالت عنهم الموانع وأرادوا إلغاء تصرفات وليهم أو اتهموه بغير بينة فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم. نعم، هنا قال في قول الله عز وجل: فإن كان الذي عليه الحق سفيها. إن كان الذي عليه الحق سفيه، والسفيه هو الذي ليس له معرفة بالأمور وليس له خبرة، والسفيه لا يصلح للعقود وأن يبنى على كلامه شيئا من الحقوق، وإنما لا بد أن يولى على السفيه ليكون هناك ولي يقوم عليه. ولذا قال الله عز وجل: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. السفيه هو الذي لا يعرف المصالح ولا يحسن المعاملة، أو ضعيفا أي صغيرا. السفه هو ضعف العقل وعدم الإدراك، كالأبله والسفيه الذي لا معرفة له بالأمور ولو كان كبير السن، أو ضعيفا لصغر سن. قال: ومن باب أولى المجنون الذي لا عقل له، لأن الله عز وجل كلامه أفصح الكلام، فلو قال ذكر المجنون لما دخل السفيه في المجنون، لأن المجنون لا عقل له، فلما ذكر الله السفيه الذي هو أحسن حالا من المجنون دخل المجنون في هذا الوصف من باب أولى. أو لا يستطيع أن يمل هو، لا يستطيع أن يمل، أن يملي الكلام. ذكر الله هنا ثلاثة أوصاف: السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل. كيف لا يستطيع؟ لخرس أو لحياء من الأنثى من المرأة، أو لعدم قدرة، لأن بعض العامة لا قدرة له أن يملي كلاما، لا يحسن هذا. قال الله عز وجل: فليملل وليه بالعدل. وفي قول الله وليه دليل على مشروعية الولاية على هؤلاء، على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل أو يتصرف. والولاية هو أن يولى على الضعيف أو السفيه من يحسن المعاملة ومن له قدرة على حفظ الحقوق، فيقوم مقام الشخص والمولى عليه. قال: فليملل وليه بالعدل. فليملل وليه بالعدل أي ليقوم هذا الولي بالإملاء. سبق أن تقدم أنه لا يملي إلا من عليه الحق، وهنا ذكر الولي ولي من عليه الحق أن يملي على الكاتب. قال: فيها إثبات الولاية على القاصدين، وأن وليهم ينوب منابهم في التصرفات والإقرارات، يقوم مقامهم في البيع والشراء وسائر الأمور، لأن الولي يقوم مقام المولى عليه، كما أن الوكيل يقوم مقام الموكل، لأن التصرفات عن الغير تكون إما بوكالة أو بولاية. الوكالة أن يوكل الرجل العاقل الذي له قدرة على التصرف يوكل غيره لأسباب، إما لانشغاله عن مزاولة هذه التجارة أو هذه المعاملة في المحكمة، أو لأمر من الأمور، أو لغياب، أو لأمور أخرى، يوكل غيره ولو كان له قدرة. وأما الولاية لا تكون إلا على السفيه والضعيف، أن يولى من يقوم على مصالحهم. قال: ويترتب عليه أن لو زالت عنهم الموانع وأرادوا إلغاء تصرفات وليهم أو اتهموه بغير بينة فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم. لو كبر الصبي ثم بعد أن بلغ الرشد طعن في وليه فهذا لا يقبل، لأن هذا ذريعة أن يتخلى الناس عن الولاية، يتولى على الصغار ويقوم على شانهم، فإذا كبروا قدموا شكوى ضده وأخذوا يحاسبونه على تصرفاته. فالأصل في الولي مؤتمن، وليس لهم أن يطعنوا فيه إلا أن تكون هناك بينات وهناك وثائق تدل على سوء تصرفه، فنعم هذا ينظر إليه. وأما الطعن في الولي دون بينة فإن هذا لا يجوز، والأصل في الولي أنه مؤتمن ولا يولى إلا الأمين ومن له معرفة وقدرة، فلا يجوز الطعن فيه إلا أن تكون هناك بينات ويشهد الناس بتضييع هذا الولي للحقوق من تولى عليهم ولديهم وثائق، نعم. وأما مجرد يعني طعن هؤلاء الذين تولى عليهم إما بعد كبر سنهم أو لزوال العارض فإن هذا لا يقبل إلا ببينة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه أنه لا عبر بإقرار الصغير والسفيه والمجنون ولا بتصرفاتهم، لأن الله لم يجعل لهم هنا إقرارا ولا معاملة ولا إملاء، بل جعل ذلك لوليهم، ففيه إثبات الحجر عليهم ومنع إثبات الحجر أحسن الله إليكم ففيه إثبات الحجر عليهم ومنعهم من التصرفات والتبرعات والإقرارات على أموالهم، وذلك عين مصلحتهم، وهذا من محاسن الشريعة، حيث لم يمكن القاصرين من أموالهم خوف الضرر عليهم. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال: وفيه أنه لا عبرة بإقرار الصغير والسفيه والمجنون ولا بتصرفاته، لأن الله لم يجعل لهم إقرارا ولا معاملة ولا إملاء، كما قال: فليملل وليه بالعدل. وما قال وليملل يعني هذا الصغير وهذا السفيه، فدل على مشروعية الولاية على هؤلاء وأن هؤلاء لا تصرف لهم. فلو تصرف صبي في ماله الذي ورثه عن أبيه وباع واشترى فإنه لا يقر على ذلك، لأن هذا لا قدرة له، ولو أنه لم يولى عليه وجاء من يقول: أنا باعني هذا الصبي ما يتجاوز 10 سنوات، باعني البيت وباعني الأرض، فهذا لا يقره القاضي لأن هذا لا تصرف له، ولو لم يجعل عليه ولاية، لأنه لا تصرف لغير راشد يحسن المعاملة ويعرف، فهذا قصور في عدم تعيين ولي، ولهذا لا تقر المعاملات بتصرف هؤلاء ولم لو يولى عليهم. فلا يستغفل هؤلاء، يأتي من يبتز هؤلاء الصغار أو هؤلاء السفهاء ويقول: باعني، لأنه ليس له تصرف، ولهذا لم يجعل الله التصرف له وإنما جعله لوليه. قال: وفيه إثبات الحجر على هؤلاء، الحجر هو أن يحجر على هؤلاء عن طريق القاضي أو الإشهاد على هذا أن هذا لا تصرف له، مثل قد يكون رجل كبير في السن ولكنه سفيه لا يحسن التصرف، يبدد الأموال، فيقوم أولياؤه بالحجر عليه ويستخرجوا صكا شرعيا أن فلان محجور عليه، لا يقر على تصرفاته ولو كان كبيرا، أنه لا يحسن التصرف. وقد كثر في هذا العصر وجود بعض السفهاء وقد يغفل عن الحجر عليهم، فيبدد الأموال ويضيع الأموال، خصوصا بعض الورثة الذين تجاوزوا سن الرشد، قد يكون شاب عمره 20 سنة 30 سنة ورث أموالا طائلة عن أبيه فيبدد هذه الأموال ويضيعها ماله ومال إخوته والورثة، فمثل هؤلاء حق أن يحجر عليه، لأنه ولو كان بلغ هذا السن، والأصل أن في من بلغ هذا السن أن يكون عاقلا يحسن التصرف، لكن هذا سفيه ما عرف كيف جاءت هذه الأموال وليس هو بمؤتمن على هذه الأموال، فلا بد من أولا أن لا يمكن من أموال الورثة، وحتى أمواله إذا كان سفيها لا يحسن التصرف كان يضيعها في المعاصي أو في أمور محرمة فيحجر عليه، لا يوجد عاقل يضيع هذه الأموال في المحرمات أو يستعين بها على المعاصي، فهذا دليل السفة، ولا بد أن يحجر على هؤلاء. وهذه من حكمة الله عز وجل في الحجر على هؤلاء من أجل مصالحه ولحفظ حقوقه، لأنهم سيبددون هذه الأموال وهذه الحقوق وستضيع، ويستغلهم بعض ضعاف الإيمان ويجرون معهم الصفقات في البيع والشراء وتذهب أموالهم من غير مصلحة لهم. قال: ويشهد لهذا قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا توجيه من الله عز وجل، من كان له مال لا يعطيه السفيه الذي لا يحسن. ووصف الله عز وجل هذا المال قال: الذي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لكم قياما أي تقوم حياتكم ومصالحكم بهذه الأموال، فهي سبب الرزق من الله والخير من الله، ولكن الله عز وجل جعل هذه الأموال سببا في قيام هذه الحياة وقيام هذه المصالح وتحقيق المقاصد الشرعية والدنيوية بهذه الأموال التي فيها عفة لصاحبها أن يسأل الناس، وفيها أداء للحقوق التي أوجب الله عليه من النفقة الواجبة، يتصدق بما فضل من ماله فينتفع بها، فيها حياة له وفيها مصالح له في هذه الحياة وفي حياته الآخرة بما ينفق في سبيل الله. والأموال نعمة عظيمة، المال نعمة عظيمة يستعان به على طاعة الله في الدنيا، ويقدم العاقل لنفسه من في الآخرة ينتفع في الدنيا وينتفع في آخرته، فلا تبدد الأموال، ولا يجوز أن تنفق في غير وجهها وأن يسرف في إنفاقها، كما قال العلماء: لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير. الخير مهما أنفق فيه لا إسراف فيه، ولكن قد يكون إنفاق ريال واحد فيه إسراف، كالذي يشتري به الدخان هذا مسرف، ولو أنفق مليون ريال كان غنيا ولأولاده وأهله أموال وأنفق مليون ريال في سبيل الله فهذا ليس فيه إسراف، وريال واحد أنفق في غير مصلحة هذا فيه إسراف. فهذه الأموال نعمة من الله ينبغي أن تؤدى في مصارفها، والعبد يسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل عن المال مرتين، مرة من أين اكتسبه ومرة أخرى فيما أنفقه. كثير من المسلمين الآن يحرص على السؤال الأول من أين اكتسبه، فيحرص أن لا يدخل على نفسه ولا على أولاده الحرام، لكن يغفل عن السؤال الثاني وفيما أنفقه. فيما أنفقه قد ينفقه في وجوه يسأل عنها يوم القيامة: إسراف، تبذير، ينفق الأموال في المعاصي، ينفق الأموال فيما يجعل لأبنائه الكبر ويغرس فيهم الكبر والعلو في الأرض والخيلاء، فإذا رأى من أبنائه شيئا من ذلك عليه أن يمنع هذه الأموال عنهم، لأنها إنما يستعينون بها على معصية الله وعلى كسر قلوب الفقراء وعلى البغي والعلو والخيلاء. فيعلم أن هذه الأموال التي في أيديهم ليست هي من المصلحة لهم، بل فيها ضرر عليهم. ولهذا العاقل يختبر أبناءه كيف يتصرف الأبناء في الأموال، يعطيه شيئا ينظر في تصرف هذا الابن، ما الذي فعل بهذا المال؟ تصدق منه، اشترى سيارة معقولة، وهذا اشترى سيارة فاخرة يباهي بها ويستعين بها على الخيلاء وعلى الكبر. يعلم أن هذا سفيه، ما وظف هذا المال في مصارفه. وآخر اشترى شيئا معقولا وتصدق منه وادخر لنفسه منه وصرفه في وجوه الخير، هذا دليل على عقل هذا الابن وعلى سوء تصرف الآخر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإثبات النيابة عن المرأة الخفرة، فيه إثبات الوكالة، وأن الوكيل إذا أقر فيما وكل فيه فإقراره مقبول. نعم. قال: وفيه إثبات النيابة عن المرأة الخفرة، والمرأة الخفرة هي شديدة الحياء التي يمنعها حياؤها من المطالبة بحقها أو من أن تتكلم بما فيه مصلحة، يمنعها الحياء، والحياء هو مانع يمنع المرأة، وحتى بعض الرجال فيهم حياء فيمنع الحياء الرجل يعني أن يتكلم بما يريد. ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أثر هذه الحالات النفسية التي تعرض للناس، أثرها في العقل. يقول: إذا غضب الرجل اشتد، يقول ارتفع الدم من العروق إلى الدماغ فأثر في العقل، وإذا أصابه الحياء والخجل انخفض الدم إلى الجزء الأسفل من البدن فضعف العقل. فسبحان الله، هذا العقل يؤثر فيه جريان الدم في العروق، فإذا ارتفع الدم في العروق ووصل إلى الدماغ أثر في العقل. ولهذا يعلم الناس أن الغاضب شديد الغضب يتكلم بكلام في حال غضبه لا يدري ما يقول. والعلماء رحمهم الله تكلموا في الغضب وفي الأحكام المترتبة على الغضب، والصحيح أن الغضب له ثلاثة أحوال: الغضب الذي يذهب معه العقل، حتى قال العلماء: لا يدري ما سماء ولا أرض ولا شجر ولا حجر. فهذا غضب لا يترتب عليه شيء من الأحكام، لا طلاق ولا هبة ولا بيع ولا شراء، لأن هذا قريب من المجنون، بل هو في حالة كالجنون، فلا يترتب على أقوال هذا الغاضب الذي بلغ هذه المرحلة يترتب شيء من الأحكام. والحالة الثانية أن لا يؤثر الغضب في عقله ولا في تصرفه تماما، ومن ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يغضب الغضب الشديد حتى يقول الصحابة في وصف وجهه: لرب كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، عليه الصلاة والسلام. ثم ننظر إلى كلامه فنجد فيه الاعتدال والحكمة وغاية الفصاحة والبيان. لما خرج على أصحابه ووجدهم يتكلمون رضي الله عنهم في القدر، غضب غضبا شديدا ووصف بهذا الوصف، ثم قال: ألي هذا خلقتم؟ أبي هذا أمرتم؟ لو لم يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غاضب ما عرفنا أن هذا كلام غاضب. وهذا من كماله عليه الصلاة والسلام، في أنه يغضب ولا يقول إلا حقا، ويمزح ولا يقول إلا حقا. فحالات غضبه وحالات مزحه وحالات مخالطته لأهله في بيته وفي خارج بيته لا تخرجه عن اعتداله عليه الصلاة والسلام، في أنه يقول الحق ويلزم الحق في كل حالاته، بخلاف بعض الناس إذا غضب تكلم بكلام يندم عليه، وإذا فرح تكلم بكلام يندم عليه. ولهذا تكلم العلماء في الإغلاق في شدة الغضب وفي شدة الحزن وفي شدة الفرح. إذن الصورة الثانية هو أن لا يؤثر الغضب في عقله تماما، كحال بعض الناس يغضب ولا تنكر عليه شيئا، فهذا بالاتفاق أن تصرفه صحيح، ما أخرجه غضبه عن اعتدانه. الصورة الثالثة هذه مختلف فيها، وهو أن يغضب الرجل فتعرف منه وتنكر، فيقول بعض من شهده هذا الرجل تكلم في غضب لا يدري ما يقول، ويقول بعض الناس لا هو غاضب ولكن كلامه معقول. فهذه الصورة مختلف فيها بين العلماء في إمضاء كلام هذا الغاضب من عدمه، هذا في الغضب. أما الحياء فهو بعكس ذلك، الغاضب يرتفع الدم في عروقه للدماغ وقد يؤثر على الصحة، ويصاب بعض الناس بالجلطات وغيرها، هذا معروف. يقول شيخ الإسلام والحياء بضد ذلك، الحياء والخجل انخفاض الدم في الجزء الأدنى من البدن حتى يصفر الوجه، وفي الغضب يحمر. فحالة الخجل هذه قريبة من حالة الغضب، لا يدري ما يقول صاحب الخجل صاحب الحياء. وأكثر ما يحصل هذا للنساء خصوصا البكر، عندما تستأذن في الزوج فإن هذا مؤثر في تصرفاتها، ولهذا إذنها سكوتها لأنها تستحي أن تتكلم. كذلك هناك بعض النساء جبلت على الحياء، جبلت على الحياء، وهي المرأة الخفرة التي يغلب عليها الحياء، فهذه لا تستطيع أن تتكلم ولا أن تطالب بحقها، ولو تكلمت ما استطاعت، فهي كالذي لا يحسن أن يملي، فهذه أيضا يملي عنها الوكيل أو الولي الذي هو ولي لها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه دليل على أنه ينبغي معرفة حسن الإملاء وتعلم ذلك، وكذلك الكتابة، خصوصا تعلم كتابة الوثائق ومعرفة اصطلاح الناس فيها، فإن ذلك نعم العون على هذا المقصود. نعم، فيه دلالة على أنه ينبغي معرفة حسن الإملاء وتعلم ذلك، هذا النوع الأول الذي سبقت الإشارة إليه في إحسان الكتابة، أن يحسن الإملاء، لا أن يكتب الكلمة كتابة لا يستطيع أن يقرأها أهل العلم، لا يدرى ما الذي يريد صاحب الكتابة بهذه الكلمة، يقدم ويؤخر في الحروف وفي الهمزة ليجعلها في غير موطنها، وبعض الخطأ في الإملاء يعرف القصد منه وبعضه لا يعرف. وكذلك الكتابة، كتابة الوثائق ومعرفة المصطلحات، خصوصا العامة ليس لديهم معرفة بالمصطلحات الشرعية والعلمية التي هي عند القضاة، فينبغي للكاتب أن يصلح اللحن والخطأ، فيبين للعام إذا كتب شيئا تكون هذه الألفاظ غير واضحة عامية ولا تدل على الحق، فيبين الكاتب يقول أن أقول كذا وكذا، يبين له المعنى الصحيح. فقد يقول أن لفلان علي كذا، ويقول لفلان عندي كذا، إذا قال عندي كذا أو له علي كذا المعنى واحد، لكن قد يقول إن لي عند فلان، هذا يحصل من العوام فيعكس الأمر ولا يدري ما أثر هذه الكتابة، فينبغي له أن يصلح الخطأ، يقول لك أو عليك، وهكذا يكون أمينا على هذه الكتابة، ويصلح أيضا الأخطاء وبعض العبارات العامية التي لو وردت على بعض القضاة لربما ما عرفها، فيكون على علم بهذه الأمور. وكتابة الوثائق، وهو أن يقدم بين يدي الكتابة أولا التاريخ، أنه في تاريخ كذا وفي يوم كذا حضر عندي فلان وفلان، وهما بكامل أهليتهما واختيارهما، وقد أقر فلان بأن لفلان عنده كذا وكذا، وهذا يعني في مقابل بيع أو دين أو كذا. بعض الناس يحسن ويفصل، وبعض الكتاب يجمل فيوهم بعد ذلك، توهم هذه الكتابة تكون غير واضحة، ولهذا لا بد للكاتب الذي يتولى الكتابة أن يكون على علم ومعرفة بتوثيق الحقوق وبصياغة العبارات كما تقدم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم حث على كتابة الصغير والكبير فقال سبحانه: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ففي هذا أن التدقيق في المعاملات والمحاسبات أولى من الإهمال وبناء الأمور على المساهلة. فالتدقيق وتحرير المعاملة لها محل، وباب المعروف والإحسان له محل آخر، والتمييز بين الأمرين له أهمية كبيرة. بل الغالب أن الإحسان لا يكون له ذلك الموقع حتى تعلم الأمور على سواء بين المتعاملين. أيضا هنا نبه على الفائدة من قول الله عز وجل: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. بعض الناس تكون معاملة يقال هذا شيء قليل أو هذا شيء صغير، وهذه مما ينبغي أن يكتب، وليست من التجارة الحاضرة التي رخص الله في أن لا تكتب. إن التجارة الحاضرة فلان يشتري شيئا يسيرا كخبز أو طعام أو شيء من البقالة لا يلزم أن يكتبه، لكن هناك كتابة في شيء زهيد قيمته مثلا 1000 ريال ولكنها أرض مثلا قال قيمتها 1000 ريال ما تحتاج إلى كتابة، وهذا ذريعة بعد ذلك للخصومة. هذه الأرض سترتفع وقد تصبح قيمتها 100,000 فتقع الخصومة فيها. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ولو كان الثمن زهيد، لأنه قد ترتفع الأسعار وتتغير الأمور ينسى الناس. فهذا الشيء الذي ذريع على النسيان مثل شراء أرض أو سيارة أو شيء ولو كان السعر زهيدا، لأنه مع مرور الوقت سيحصل نسيان أو ارتفاع للسعر فتقع خصومة. فجاء الله عز وجل بسد الذرائع المفضية إلى الخصومات والعداوات بين المسلمين، هذا من رحمة الله عز وجل. وهذا بخلاف ما تكون يكون البيع في تجارة حاضرة، اشترى شيء بشيء في مقابل يعني استهلاك له، فهذا لا يكتب. أما هذه الأمور التي تتملك من أراضي وغيرها ولو كان السعر قليل وزهيد وقال كل المبلغ 1000 ريال ذهب أو أتى لا قيمة له، لا، قد تتغير الأسعار تقع بعد ذلك خصومة فيكتب. فأمر الله عز وجل بكتابته، وأن تميز أيضا الحقوق. إذا كان هذا الشراء لجزء من الأرض يبين مثلا هذا الجزء من الأرض أو هذا الجزء من الملك أو هذه الشركة أو هذه الأسهم أو غيرها، يبين هذا كله بيانا واضحا حتى لا يقع بعد ذلك لبس، لأن الناس ينسون خاصة في هذه العصور كثر النسيان، فينسى الرجل يقول ما بعت ما اشتريت. فهذه الكتابة فيها توثيق لهذه الأمور. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل القسم الأول من الغضب يترتب عليه القصاص إذا أدى ذلك إلى القتل؟ هناك فرق بين الحقوق، حقوق الآدميين وبين الحقوق المتعلقة بالبيع والشراء والهبات. فهذا المجنون أو هذا الذي غضب أو غيره ينبغي أن يحجر على مثل هؤلاء، وأن يقوم من له ولاية عليهم بمنع تصرفاتهم في حالة الغضب، وأن يقوموا بالحجر عليه أو بمنعه. فهذه الأمور ينظر فيها القاضي، هذه المسائل ينظر فيها القاضي في هذه الأمور وملابسات هذه الأمور، ولا يحكم حكما عاما على كل هذه الصور، لأن هذه فيها ملابسات وفيها أمور يعني تحتاج إلى نظر القاضي وهي مؤثرة في الحكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم عدة المطلقة 3 والمتوفى عنها زوجها؟ عدة المطلقة التي تحيض هي 3 قروء والمتوفى عنها 4 أشهر و10، هذه عدة